ثبت في صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت بي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من قالها عند الصباح وهو موقن بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها عند المسبح قم في لقر وعوف ولك علي عند المسبح في مسبح الشام وسبع سنتهم قف عيسى وقام يردن الجبلين رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تبصر لحيته من أثر الوضوء وحذاؤه بشماله. ورد في رواية البزار بسند ضعيف أن ذلك الرجل هو سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسعد بن معاذ في الأنصار كأبي بكر في المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. فطلع سعد بن معاذ وجلس، ففي اليوم الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطلو عليكم من هذا الفدي رجل من أهل الجنة. فطلع أيضا سعد بن معاذ الكذاب. وفي اليوم الثالث طلع الله مريض خالد أيام يقول إلا لبيت إذا صلصت عملني الصحيح عمل نقرة إذن لي والي فقالت جربت على أهجر البيت يقول قرار أكون عسى أهمي فأحد الله استطلعت وبعد نحر سالك نبتل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرئ مسلم يبيت ليلتين، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة؟ قال عبد الله عنهما: ما مرت علي ليلة بعد أن سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي مكتوبة عندي. فإذا أردت أن تنام بين ما لك وما عليك من الحقوق وما الذي تريد أن توصي به من مالك في سبيل الخير من بناء مسجد من صدقة من ما يلهمك الله جل وعلا، وإن تجل ولا من الحل وعلا يبقى نتطفر ها أردت أن تنحني ما إليك جنب جائش بالجنل أن تري ذراء دنيا جنب لغي ورثة ليل للباب فالحن ألت عزيز عليك من مثل الفتوك ومسورة فناء على الشمال ورأي في ذراء كاملة فراء أنما صالح قياسة إن ألم ينجحت الزقاء اشتقدم ضم نفر يولحن في عنه لوهلكم أهي أيات حيونا دولة حيث هي صالح أيوب الله تشكلت سورة على بعض الحمل المسلم والفلباس وما يوجد فيه رشيد يقول: أشترط كذا لدين بنتي. أبدا، أنك تقوم الليل أنت وهي، هذا لا يوجد أبدا، هذه المهور ذهبت، هذه المهور ذهبت، أزوجك على أن تحضر صلاة الفجر في جماعة، هذه ذهبت، كم تدفع من الفلوس، وكم تعطي من الذهب، وما هي حجرة النوم، حجرة الجحيم التي ستؤثى، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله، إذا لم يتيسر الإنسان زوجة تعينها، فغيث ما يقوم بالقولي، أنا في الوسعى، شريط شوفاء والشنة، فيا الله، من مفقد، سنفقد الوسعى، فرشتي معك ليقفه، أدي الوقت الله، أخصمت، زلن في نفسه، أما يؤمن فيه، سيعاد نوم الريح، ينام، ففي حسنية عليه، جعك لكالك شغل به، فالزعي الذي سبب قصة به عمر سلبان، سيطاه له كفي المس يا قلبك إن ذلك ذات عليك أنني وجد الصلاة فلا أحال قال روى المحسن قال قد ويجون في نقص عن سلاسة من أمس أحسن سلاسة من سلاسة مليهون أتم إن قضي عفان وسئل يتكرى من الثالث والقوة في صلي وقال التلسة إتوالكم هاو يرسل الغالي وهتم القرص وقفتم يتفلع والمسلع بيح أن يرسلتها إلى الفراش ملك الفار. فأما الملك فيقول: اللهم اختم بخير، سهل عليه أن يختم بخير. وأما الشيطان فيقول: اختم بشر. وهذا الأمر الذي دعاني أيضا لإلقاء المحاضرة وهو السبب الثاني. قلت سببان: الأول أن أحوالنا بدأت تفعل بحكم العادة إلى العبادة، والأمر الثاني أعلم ربي أن كثيرا من الناس كان أو ما نفعه يا أخي كنفس لفك من الأبعد وحد قرم يعرف إن عبد الله مرحبا وكذا الله أجل سنة يبطل العيس موتا لعالم يا أبي كما في تسمية فاشرين وغير ذي فضل ولا أولاد من جلد مفعل الأول أتيل القيام والقرد والعسل ويسوم حرف نورك عن تبيغ الله فكأركنا

فادعوا الله عز وجل وكافئوا شيخكم على هذه المحاضرة بالدعاء، لأننا لا نستطيع أن نصنع له من أمور الدنيا شيئا وهو إن شاء الله في غنى عنها، ولكن المكافأة هي أن تدعوا له. وأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله